بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم ما دعاء عجز فرجه محشنا معهم والعمل هذا اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. كان البحث في ما افترق فيه عطف البيان والبدل, يعني الفوارق والفروق التي توجد بين عطف البيان والبدل. قال 8 أمور يختلف فيها عطف البيان عن البدل. الأمر الأول, بالأمس ذكرنا قلنا عطف البيان لا يكون مضمرا, يعني لا يكون ضميرا ولا تابعا لمضمر, بخلاف البدل. البدل يكون ضميرا, يكون تابعا لضمير, وهكذا أحكم, يكون تابع لاسم ظاهر ضمير, يعني التابع ضمير والمتبوع ضمير كلاهما, بعدين يذكر هذا الشيء. ولكن العطف ليس كذلك, العطف لا يكون ضميرا ولا يكون تابعا لضمير. يقول كالصف, كالوصف, كالصفة, لأن قالوا في الصفة, الصفة الضمير لا يوصف ولا يوصف به, كذلك الضمير لا يعطف عطف بيان ولا يكون ولا لا يعطف عطف بيان ولا يعطف عليه عطفا بيانا. هذا الأصل المسألة. بعد ذلك يأتي بشواهد وأخذ ورد وإشكالات وجواب إشكال يشير العبارة, لكن أصل المسألة هي هذه, أن عطف البيان لا يكون مضمرا ولا يكون تابعا لمضمر. أقرأ. نعم, نفس الشهادة التي يأتي بها نشير إليها إن شاء الله ونحللها. يقول ما افترق فيه عطف البيان والبدل, وذلك 8 أمور. أحدها أن العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمار. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لأنه, يعني لأن العطف في الجوامد نظير النعت في المشتق. وقال في بالنسبة للنعت, الضمير لا يوصف ولا يوصف به, فكذلك النعت حكمهما واحد. بلي, يعني كيف نحن نمثل أنه المثال غير صحيح؟ لا يكون, يعني لا يوجد له مصداق حتى نمثل. وهذه الشواهد التي أتوا بها, هذه ممكن مثلا الزمخشري جاء بأمثلة, هذه المثال ليس صحيح يرد. لذا قال أما إجازة الزمخشري, الزمخشري في هذه الآية الشريفة, لاحظ أخواني هذه الآية الشريفة, ما قلت, بسم الله الرحمن الرحيم, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبد الله. خلنا نكتب هذا المثال, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. في هذه الآية الشريفة الزمخشري قال أن أعبد الله, عطف بيان من الضمير في بلحظه. أما إجازة الزمخشري في أن أعبد الله أن يكون بيانا للهاء من قوله تعالى إلا ما أمرتني به, أما إجازة الزمخشري فقد مضى رده أو ردها في الباب الأول. الزمخشري يقول أن أعبد الله عطف بيان, عطف بيان للضمير في به, وهذا ماذا؟ هذا عطف بيان, يعني هذا يكون متبوع أو معطوف عليه, معطوف عليه, وهذا عطف بيان عند من؟ عند الزمخشري. لاحظوا كل إعراب الآية بالصورة كاملة, ما قلت لهم, ما نافية, قلت فعل وفاعل, ما قلت لهم هذا كله مقول القول, ما قلت لهم إلا ما أمرتني هذا مقول القول, وهذا فعل وفاعل, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به, إلا ما أمرتني به, ما أمرتني به, الهاء, هذا الهاء مجرور جمع متعلق بأمرتني, وهذه ما إلا ما أمرت. هذا اسم موصول، اسم موصول، وهذه الجملة ماذا؟ صلة. الجملة صلة. وما بعد أن أعبد هذا المصدرية، أن أعبد الله هذه الجملة، أو تقول أنت تفسير عند بعضهم، عند ابن هشام أن تفسيرية مفسرة، والجملة أن تفسيرية حرف تفسير، أنا أعبد الله تفسير للضمير الذي قبله أن. عند الزمخشري لا، ليس كذلك، أن أعبد الله كله عطف بيان للضمير. فكأنه هذا عبد بن هشام حرف تفسير، والجملة أعبد الله تفسير للضمير لها. نعم يبين لنا اللي قال ما قلت لهم، ما أمرتني، لأنه إلا ما أمرتني بالضمير، الضمير مبهم يحتاج إلى تفسير، فاستره بيان، فاستره بيان. ولأن قبل أن كل الجملة فيها مادة القول مشتملة على مادة القول أو ما في معنى القول. لكن عند الزمخشري ليس هذا، أنا أعبد الله عطف بيان لي الضمير. فهذه العبارة جواب عن سؤال مقدر. أيها المصنف، أنت قلت أن الضمير لا الضمير لا يكون عطف بيان ولا يعطف عليه عطف بيان، فإذا ما معنى إجازة الزمخشري هنا جعل الضمير معطوف عليه وعطف عليه هذه الجملة أنا أعبد الله، جعله ماذا؟ معطف على الضمير. يقول قد مضى رده، مضى رده أين؟ في الباب الأول. كيف مضى رده؟ لاحظوا إخواني، أنا كتبت عبارة الرد، وبعض الأخوة عندهم هذه الآن الطبعة الجديدة موجودة في الحاشية، نقرأ العبارة. لاحظوا الرد، يقول الرد هناك في قول الأخوان اللي يحبون يسجلون، في قول المصنف في باب أن المفسرة، في باب أن المفسرة ماذا قال المصنف؟ قال ووهم الزمخشري، يقول هذا وهم من الزمخشري، ووهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهولا عن هذه النكتة. أجاز ذلك يعني ماذا؟ أجاز أن يكون عطف بيان، أن يكون عطف بيان المقصود هذا. تفصيل الرد، تفصيله التفصيل كلام الزمخشري ورد المصنف، تفصيله أن الزمخشري يجيز أن يكون أن أعبد الله، هذا أن أعبد الله في الآية الشريفة، في هذه الآية الشريفة ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبد الله، عطف بيان من الهاء في به. المصنف يرد عليه وقال المصنف يصح أن يقدر بدلا، هو المصنف الزمخشري قال عطف بيان، لكن نحن نجعله ماذا؟ نجعله بدل، يعني يجوز أن نقول أنا أعبد الله بدل من ماذا؟ من هذا الضمير، يعني الضمير مبدل من وأنا أعبد الله بدل، يجوز يصح. طبعا إخواني لا يخفى عليكم هذه النكتة، بعد أن المفسرة الجملة، هذه الجملة التفسيرية المفسرة أن أعبد الله بدل من الضمير، إذا أردنا أن نعرب بعد أن المفسرة الجملة التي تقع بعد أن، ما هو محلها من الإعراب؟ لها محل من الإعراب أو لا محلها من الإعراب؟ يمكن أن تكون بدل بعد، يمكن أن تكون عطف بيان، ويمكن أن تكون ماذا؟ بدل. عند الزمخشري عطف بيان، عند المصنف يجوز أن تكون بدل، ولها ماذا؟ مبدل من، يصح. فإذا يوجد قول آخر بمقابل قول الزمخشري، زين كلام الزمخشري أصح أو كلام ماذا؟ كلام المصنف عندما جعل الجملة بدل. المصنف طب الزمخشري قال عطف بيان لأنه خاف من شيء، وهو ماذا؟ ما هو هذا الشيء الذي خاف منه الزمخشري وجعل الجملة جعلها عطف بيان؟ هو أنه لو جعلنا الجملة هذه الجملة أن أعبد الله بدل من الهاء، يوجد ضابط عندهم وهو أن المبدل من في نية السقوط، في نية الساقط، في نية الساقط. هل أمثل لك مثال أوضح من هذا؟ مثلا نقول جاءني زيد رسوله في البدل، في قضية البدل المبدل من هو المقصود بالكلام أو البدل؟ زيد هو المقصود بالكلام أو البدل؟ البدل. فإذا كان البدل يعني معنى ذلك أن المبدل من في نية السقوط، في نية الساقط. يعني أنا عندما أقول جاءني زيد رسوله، قصدي أن أخبر المتكلم أن جاء رسول زيد، فالزيد إنما هو جئنا به للتوطئة المقدمة، لكن المقصود بالكلام هو ماذا؟ هو البدل. فزيد في نية الساقط، يعني يمكن إسقاطه. هذا الكلام نقوله في الآية الشريفة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. إذا جعلنا أن أعبد الله بدلا من الضمير، معنى ذلك أن الضمير في نية السقوط، في نية أنه ساقط، في هذه النية، في النية مو في اللفظ، في النية. إذا كان في نية السقوط وفي قوة السقوط، يبقى الموصول من دون عائد. هل ماذا كتبنا هنا؟ ما اسم الموصول؟ أمرتني صلة. الصلة تحتاج إلى عائد يربطها بالموصول. إذا كان الضمير في نية الساقط، تبقى الجملة من دون رابط، من دون عائد. لذا الزمخشري فرارا من هذا قال: حتى لا نقع في هذا المحذور وتكون الجملة من دون رابط، جملة الصلة من دون رابط، فنقول أنا أعبد الله، عطف بيان من الها وعطف البيان إنما يريد التوضيح، فالضمير باق على حاله، ليس وفي نية السقوط. فافتراءً من هذا قال عطف بيان. زين، ما هو الإجابة؟ هذا الإشكال قوي جدا، جدا قوي، ولكن يمكن رده. المصنف كيف رد ذلك وغير المصنف؟ قالوا صحيح في نية السقوط، في النية، لكن الآن حقيقة هو موجود أم لا؟ موجود. نية غير واللفظ غير. اللفظ الآن لفظه موجود محسوس، الآن عبر عنه العائد محسوس، وهذا يكفينا. لا، لو حذفناه لا، حذفناه يبقى من دون، بل إذا كان، نعم صح، صح، جيد، يجوز حذفه إذا لم يكن ركنا، إذا كان مفعولا به يجوز حذفه، صح. جاء الذي أكرمته، ما أقول جاء الذي أكرمته، أحذف الضمير لأنه ليس أبكنا، لأنه فضل في الكلام. أولا يجوز حذف كما قال الأخ شيخ حسين. ثانيا نقول في نية الحذف، ليس محذوفا الآن، الآن محسوس موجود. لذا لاحظ جواب المصنف، يقول: وقال المصنف يصح أن يقدر بدلا، يعني يقدر أن أعبد الله بدلا من الها في به، ووهم الزمخشري فمنع ذلك. لماذا منع ذلك؟ ظنا منه أن المبدل من في قوة الساقط، يعني الضمير في قوة الساقط، فتبقى الجملة يعني الصلة بلا عائد. أمرتني به، أمرتني بلا عائد، ولكن الجواب والعائد موجود حسا فلا مانع، حسا موجود يعني لفظا موجود فلا مانع أن يكون ماذا؟ أن تكون الجملة أنا أعبد الله، أعبد الله بدل من ماذا؟ من الها. فإذا إجازة الزمخشري مردودة، ما هي إجازة؟ قال العبارة مرة ثانية: أما إجازة الزمخشري في أنا أعبد الله أن يكون بيانا، يعني عطف بيان للهاء من قوله تعالى إلا ما أمرتني به، يعني ما الهاء في به، هذه أما أداء حرف شرط، بعد حرف شرط قائم مقام مهما يكون من شيئين، وإجازة مبتدا فقد مضى رده، هذا خبر المبتدا فقد مضى رده، قلنا في الباب الأول وقرنا العبارة. نعم، شنو يقول؟ ماذا يريد يقول؟ نعم أجاز الكسائي، هذه العبارة أيضا جواب عن سؤال مقدر. ظاهر العبارة سهلها ولكن في نكات كثيرة. من النكات هذه؟ نعم أجاد الكسائي، ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة أيضا دفع دخل، جواب عن سؤال مقدر. السؤال ما هو؟ أيها المصنف، أنتم منعتم أن يكون العطف ضميرا أو تابعا لضمير. هذه مسألة إجماعية متفق عليه هذا الأمر، كون الضمير أنه لا يقع عطفا ولا يعطف عليه مسألة اتفاقية. قل لا، ليست. نعم أجاز الكسائي، هذا الجواب عنها، هذا الجواب عن هذا السؤال. نعم الكسائي جوز في بعض المسائل، في بعض الأمثلة، في بعض الموارد، أن يكون المبدل من أن يكون الضمير، أن يكون الضمير ماذا؟ يعني المعطوف عليه ضميرا ويعطف عليه اسم ظاهر، يجوز. لكن أين جوز؟ مطلقا جوز؟ جوز أن يكون، طبعا هنا الكسائي جوز أين؟ في النعت، لكن يلزمه، يلزم أن يكون حتى في عطف البيان ذلك. لأن القاعدة الأولية أن قالوا أن الضمير لا يوصف ولا يوصف به، مع أن يسأل المصنف أن هذه مسألة إجماعية بالنسبة للوصف، الوصف لا الضمير لا يوصف ولا يوصف به. يقول الكسائي جوز أن ينعت الضمير، الموصوف يكون ماذا؟ ضميرا، وينعت اسم ظاهر. طبعا ويلزمه باللازم، باللازم يلزمه هذه أن يكون الضمير معطوف عليه عطف بياني. المنقل قلنا النعت، بل النعت وعطف البيان حكمهما واحد، ولكن الصفة في الجوامد وعطف البيان، الصفة في المشتقات وعطف البيان ماذا؟ في الجوامد. فإذا هذه النعم جواب عن هذا السؤال، وهي القاعدة الكلية في المشتقات النعت الضمير لا يوصف ولا يوصف به، وفي عطف البيان نقول الضمير لا يعطف عليه ولا يكون عطف بيان. يقول هذا ليس مسألة إجماعية، الكسائي خالف. لاحظ أخواني، يقول نعم أجاز الكسائي. ماذا أجاز؟ أجاز أن ينعت الضمير، ينعت بماذا؟ بنعت، لكن لا مطلقا في المدح والذم والترحم. في المدح والذم والترحم. أسأل سؤال من الأخوة، النعت يؤتى به لأي شيء؟ ما هو الغرض والهدف من النعت؟ لا، التخصيص أحسنت بعد، والتوضيح. يعني فوائد النعت، فائدة النعت التخصيص والتوضيح. كذلك النعت، أفضل كذلك عطف البيان، عطف البيان أيضا يؤتى بها ماذا؟ للتخصيص والتوضيح، وطبعا غالبا التوضيح يرحمكم الله. لكن الكسائي أجاز أن يكون الضمير موصوفا منعوتا بنعت، لكن أين؟ بالمدح، المدح والذم والترحم، أجاز في هذه المسألة. إذا قال نعم أجاز الكسائي أن ينعت الضمير بنعت مدح، مو توضيح ولا تخصيص، مدح وذم أو ذم أو ترحم. مثلا في الآية الشريفة، خلينا نأتي بمثال للنعت الذي جيء به للمدح. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مدحان وصفان لله عز وجل للفظ الجلالة، لكن لا للتخصيص ولا للتوضيح، لأن الله علم لما جاء به للتخصيص والتوضيح، وإنما هو للمدح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم وصف للشيطان لكن على سبيل الذم. مررت بزيد المسكين، المسكين نعت لزيد لكن على سبيل الترحم. لاحظ الشواهد. فالأول، الأول إشارة إلى ماذا؟ للمدح. للمثل جاء بشواهد ثلاثة نحو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الكسائي قال هو موصوف والرحمن صفة أولى والرحيم صفة ثانية. طبعا هنا الضمير ضمير رفع منفصل. في المثال الثاني يأتي بضمير رفع مستتر، وفي المثال الثالث ضمير جر، ضمير جر. إذا جاء بأمثلة ثلاثة، والغرض من هذه الأمثلة الثلاثة يقول الضمير قد إذا جئنا بنعت مدح للضمير قد يكون الضمير مرفوع، قد يكون مرفوعا منفصلا، قد يكون مرفوعا مستترا، وقد يكون ماذا ضمير جر. ولكن كل هذه الأمثلة فيها مناقشة. لاحظوا المثال الأول لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، عند الكسائي نعت الرحمن كذلك الرحيم، لكن فيه أوجه أخرى في هذه الآية الشريفة. كيف؟ لاحظ أخواني ثلاث أقوال في إعراب هذه الآية الشريفة بالنسبة إلى الضمير والاسم الظاهر بعده. بناء على قول الكسائي هو ضمير والرحمن نعت، يوجد وجه آخر هو ماذا؟ نقول الضمير يعني هو نعم الضمير يعني ضمير موصوف والرحمن ماذا صفة. لكن يمكن جعل هو ضمير الرحمن الرحمن ماذا نجعله؟ بدل، بدل ليس صفة، بدلا. خصوصا إذا قلنا أن الرحمن علم، الرحمن علم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فجاء بالرحمن مستقل معطوف على لفظ الجلالة فيكون علما. في بسم الله الرحمن الرحيم صحيح المشهور أن الرحمن نعت لله عز وجل، لكن عند أهل التحقيق الرحمن بدل من لفظ الجلالة الرحمن، والرحيم نعت للفظ الجلالة أو للرحمن؟ للرحمن، لأن ما يمكن جعله نعت للفظ الجلالة لكي لا يلزم الفصل بين الموصوف والصفة. فهذا نقول هنا نقول الله ضمير الرحمن بدل، الرحمن بدل، والرحيم صفة للرحمن. لاحظ الحاشية الموجودة عندكم إخوان الموجودة هناك ماذا؟ هذه خطأ الحاشية. الرحمن قال يمكن أن نجعل الرحمن بدل، لا بدل، والرحيم ماذا؟ لي للضمير. خطأ هذا. الرحمن بدل من لفظ من هو، والرحيم نعت، الرحيم نعت للرحمن لا نعت للضمير. لأن لو جعلناه نعت للضمير يلزم منه الفصل بين المنعوت والنعت بأجنبي. لا لاحظ اكتب نعم لا إله إلا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تفتحون أما التطبيق مغني كل تطبيقات إخوان، مو فقط نقرأ القواعد هكذا، تطبيقات. المهم لاحظ عند الكسائي، عند الكسائي هو هذا لا إله إلا هو، إله لا إله اسمه لا النافي للجنس صح، وهو خبر، خبر لا، وهذا اسمه لا، اسمه لا، لا إله إلا هو. الرحمن عند الكسائي الرحمن نعت، نعت أول، الرحيم نعت ثاني. القول الثاني ماذا نقول؟ نقول الرحمن بدل. في الحاشية أذكم يقول الرحيم نعت لي هو، هذا يلزم منه إشكال. ماذا يلزم منه إشكال؟ لأنه لو قلنا الرحيم نعت وهو منعوت يلزم منه الفصل بين النعت والمنعوت بالبدل بأجنبي. للرحمن. بلي بدل أجنبي البدل شيء والنعش شيء آخر. هذا التابع الرحيم جئنا به ليكون نعتا لهو لهو البدل. البدل شيء آخر يعني بالنسبة إلى نعم هذا الرحمن بالنسبة إلى هو الرحمن بالنسبة إلى هو ليس بأجنبي لكن بالنسبة إلى الرحيم أجنبي. في شو نكتب في ظرافة للرحمن؟ لماذا نقول أولوية هذا؟ طبعا يوجد قول لكن الأدق أن نقول الرحيم نعت لهو لأن يلزم منه الأجنبي. أجنبي بالنسبة إلى الرحيم الرحمن لا ننسى إلى هو. مثل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بدل من لفظ الجلالة لا ليس أجنبيا بالنسبة إلى لفظ الجلالة لكن بالنسبة إلى الرحيم أجنبي يعتبر. يعني لأنه ماذا نعمل لأنه شيء مستقل شيء مستقل. فجأتكم مثل ما لاحظوا هذا اللي يقول أراغبون مرة علينا في شحن العقل أراغبون أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قالوا أراغبون يكون ماذا؟ يكون مبتدا وصفي وأنت فاعل سدم سد الخبر وعن آلهتي جار مجرور متعلق براغب ولا يمكن جعله خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر. لماذا؟ يلزم منه أن يكون جار مجرور متعلق براغب ويفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. ويمكن أن نقول أنت ليس بأجنبي إنما هو مبتدا عنوان مستقل لأنه عنوان مستقل. بل هنا أيضا لا لا لاحظوا هو جعلناه خبر عامله مستقل والرحمن بدل منه من هو والرحيم بدل منه عنوان مستقل البدل. طبعا في مناقشة أنا ما أقول 100% لكن أقول كما تفضلتم الأولى أن يكون ماذا الأولى أن يكون صفة من الرحمن. يوجد قول آخر قول ثالث ومهم جدا نقول هو ليس ضميرا أصلا وإنما هو كلفظ الجلالة اسم من أسماء الله. هو ليس ضمير هذا طبعا خاص بالنسبة إلى لفظ إلى البارئ عز وجل. نقول الله اسم وهو أيضا اسم يعني اسم ظاهر يعتبر ليس ضمير. قلت فقط هذا بالنسبة إلى لفظ الجلالة البار. نعم علم كما أن الله علم هو أيضا علم بالنسبة للبارئ عز وجل. يعني نعتبر هذا اسم ظاهر اسم ظاهر ليس ضمير. فإذا قلنا كذلك الرحمن ماذا يكون بدل أو صفة؟ يمكن جعله نعتا ويمكن جعله بدلا. نعم يجوز أن يكون أيضا بدل بدل وكلاهما بدل يعني لا كلاهما نعت لي. نعم عطف بيان قول الأول قول الكسائي عطف بيان بلي تأتي المناقشة أصلا نقول عطف بيان لا نعت ولا بدل بل عطف بيان وهو هذا الذي نحن عليه أنه عطف بيان. بعضهم التوسع من باب التوسع في الظروف إيه؟ نعم من باب التوسع بماذا التوسع في الظروف. العرب توسع في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها من باب التوسع بأجنبي الآن لا بعضهم بقى البعض لكن بعضهم أصلا لا يجوز أجنبي لا يجوز ولكن من باب التوسع في الظروف يمكن. هذا المثال الأول فالأول نحو لا إله إلا هذا المثال الأول للأمر الأول القرآني المثال الأول للمدح. المثال الثاني: ونحو قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. الشاهد أين؟ الشاهد علام الغيوب نعت للضمير المستتر فيه يقذف. قل إن ربي، إن من حكم شباب الفعل، ربي اسمه إن، الخبر إن، يقذف لآخره، يقذف هو، هو يعود إلى الرب. بالحق جامجر متعلق بيقذف علامه، علام الغيوب يكون نعت للضمير المستتر فيه يقذف، هذا قول الكسائي. ولكن يمكن توجيه هذا المثال بتوجيه آخر، وهو التوجيه الآخر، نقول أصلا يقذف خارج من الضمير، يعني الفاعل ليس هو، الفاعل نفس علام الغيوب هو فاعل. إن رب، قل إن ربي يقذف، من الذي يقذف؟ علام الغيوب. ممكن تشكل على، تشكل على أين الرابط؟ الرابط معنى، الرابط لا، قد يكون الرابط هو بالمعنى، في المعنى لا يحتاج إلى رابط. مرة ثانية أقول التوجيه، نقول التوجيه الثاني يقذف خال من الضمير والفاعل علام الغيوب، علام الغيوب هو فاعل. نقول إذن إن ربي يقذفون بالحق، ربي رب اسمه إن، والخبر يقذف بالحق علام الغيوب، أين الرابط؟ إذا أخلينا الفعل من الرابط من الضمير تبقى جملة الخبر من دون رابط. يقول إعادة الاسم، إعادة المبتدأ في الخبر هو يكفي، إعادته معنى، الإعادة معنى، شرح من عقل موجود إخوان، هذا إعادة من الروابط، إعادة المبتدأ في أو الاسم في الخبر، تارة يعاد بلفظه مثل الحاقة مل حاقة، وتارة يعود ماذا؟ معنى، هنا معنى، لأن علام القلب هو رب. إن ربي رب ما من أسماء الباري علام الغيوب، فتكرر الاسم هنا في الخبر لكن لا عينا عين اللفظ بل معناه. بدل، قل بدل، يعني بدل نقول أيضا عطف بيان. فإذا الكسائي، قول الكسائي هذا مو 100% هو هذا، يتعين هذا، يوجد توجيهات مختلفة. لا، البدل يمكن، بدل يمكن، خمسة. لا، التوابع احنا نريد نقول فيه التابع يجوز ان يكون ضمير ويكون تابع لضمير. المثال الاخير، وقول بلي قولهم، قول العرب اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم. الشاهد ام اللهم صل عليه الرؤوف، قال صف لي الضمير في عليه، واضح؟ ويمكن جعله، لكن يمكن جعله ماذا؟ عطف بيان، يمكن جعله بدلا. بلي، هذا بالنسبة لعطف البيان، ولكن البدل بعدين يجي يقول يجوز في عطف البيان. نعم، في عطف البيان بلي يجوز. والثاني، الثاني ما هو الثاني؟ نعم، بدل من الضمير على رأس الكسائي صفة، الرؤوف صفة. الثاني ما هو؟ هو الذم، نحو مررت به الخبيث، الخبيث عند الكسائي نعت لي الضمير المجرور به. والثالث، الثالث يعني الترحم، الثالث الترحم. لاحظوا المثال، نحو قوله قد أصبحت بقرقرة كوانسة فلا تلمه أن ينام البائسة. طبعا أخواني بالنسبة قرقرة اسم مكان، وكوانت جمع كانت وهو يعني بمعنى الظبي، بمعنى الظبي. هذا مو مهم، المهم في الشطر في عجز البيت، الشطر الثاني عجز البيت. عند الكسائي البائسة صفة للضمير في فلا تلمه الهاء، الهاء لا المفعول به، مفعول به. والبائسة البائسة هذه ألف ألف إطلاق، البائسة صفة للضمير. ولكن في توجيهان آخران. التوجيه الأول عند الجمهور بائس بدل، البائسة بدل من الضمير عند الجمهور بدل، ما نجعله صفة. وعند سيبويه منصوب بفعل محذوف، يعني فلا تلمه أن ينام أعني البائسة أو ارحم البائسة. طبعا هذا التقدير أولى من التقدير، ولو أنه سيبويه، ولو أنه سيبويه، لكن عدم التقدير أولى من التقدير. عند الكسائي صفة، عند الجمهور بدل، عند سيبويه منصوب بفعل محذوف. فقال الزمخشري، هذا أيضا هذه العبارة المقطع جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه عند الجمهور كما ذكرنا، عند الجمهور النعت يؤتى به للمدح والذم، عفوا للتوضيح والتخصيص عند الجمهور، ولكن عند الزمخشري يؤتى به للمدح والذم والترحم. لذا الكسائي جوز في هذه الأمثلة، ربط هذه بما قبلها، لذا الكسائي جوز، قال كون المدح والذم والترحم هذا هو خلاف الأصل، النعت يأتي للمدح والذم والترحم خلاف الأصل، فلنرتكب خلاف آخر. والخلاف الآخر ما هو؟ أن يكون النعت يعني يؤتى للضمير، الضمير يكون منعوتا صح؟ الضمير ينعت باسم ظاهر، ولكن ينعت في حالة المدح والذم، مدح ذم هذه كلها توجه، مدح ذم وترحم خلاف الأصل، فنرتكب ماذا؟ خلاف الأصل، يعني خلاف آخر، وهو ماذا؟ أن يقع الضمير موصوفا، الضمير يقع موصوفا. من الذي ارتكب هذا الخلاف؟ الزمخشري قال يأتي النعت يأتي للمدح والذم والترحم. فإذا جوزنا هذا كل هذا جوزناه في النعت، يحمل عليه، إذا استنتج المصنف شيء، إذا جوزنا أن يكون المدح يعني يكون النعت للمدح والذم والترحم، ويجوز أن يكون الضمير منعوتان، فنجوز هذا كل هذا، نجوزه ماذا؟ في عطف البيان. فقط أقرأ هذه العبارة. وقال الزمخشري في جعل الله الكعبة البيت الحرام، قال البيت الحرام عطف بيان، قال إن البيت الحرام عطف بيان، لكن على جهة المدح كما في الصفة. كيف جوزنا ذلك في الصفة؟ أن يكون تأتي الصفة على سبيل المدح والذم، ففي عطف البيان أيضا يجوز ذلك. الزمخشري يقول يجوز ذلك. قال الزمخشري في جعل الله الكعبة البيت الحرام، أن البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة، لا على جهة التوضيح، مو توضيح، لأن الكعبة ما تحتاج إلى توضيح. فإذا البيت الحرام هذا عطف بيان على سبيل المدح، كما أن الصفة تأتي على سبيل المدح. فعلى هذا يعني على ماذا؟ على قول الزمخشري، يعني على قول الزمخشري أن عطف البيان يأتي للمدح لا يمتنع. مثل ذلك إشارة ما إلى ماذا؟ مثل ذلك إشارة خلاف الأصل، أن عطف البيان يأتي يكون عطفا لضمير، عطف لضمير لا يمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي. فالكسائي تبع الزمخشري في ذلك. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.